الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من حلف على أن يتوب عن معصية ولكنه رجع إليها؟ الحمد لله، أما المعصية فإنها تبقى معصية، يجب عليه أن يتوب منها التوبة الصادقة النصوح. فإذا حلف على تركها فتكون محرمة من جهتين، من جهة أصل تحريمها الشرعي، ومن جهة تحريمها هو باليمين، أي ومن جهة تحريمها عليه باليمين. فإذا خالف مقتضى يمينه وارتكبها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن كل من وقع في ذنب من الذنوب فالواجب عليه أن يتوب، وعليه مع وجوب التوبة كفارة يخرجها، وهي كفارة يمين، قال الله عز وجل في بيانها: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وعلى من يقع في شيء من المعاصي أن يعرف حقيقة لا بد من فهمها، وهي أن ترك المعصية لا يكون بمجرد الأيمان والنذور. فكم من إنسان حلف ونذر ألا يفعل هذه المعصية ولكنه سرعان ما يرجع ويتقحم فيها. وإنما مبدأ ترك هذه المعصية استبشاعها نفسيا والعزيمة الصادقة على تركها، مع كمال الاستعانة بالله عز وجل على تركها. فبدل أن تحلفي أيتها السائلة الكريمة أو تنذري على أنك لن تعودي إليها، أكثري من دعاء الله أن يصرف قلبك عنها، أكثري من دعاء الله في الليل والنهار أن يصرف قلبك عنها، فإن هذا هو الحل الناجح بإذن الله عز وجل، والذي سيفضي بك يوما من الأيام إلى تركها وبغضها ومجانبتها. وأما كثرة الأيمان فإنها غالبا ما ترجع بالفشل، فالإنسان وإن بقي أسبوعا أو أياما أو شهرا فإن نفسه تدعوه للوقوع، ولا تكون يمينه زاجرة بمجردها ووحدها عن الرجوع إلى هذا الذنب مرة أخرى. فأصري على تركها، واعزمي عزيمة صادقة على مجانبتها، واستعيني بمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء، واصدقي في الاستعانة والانطراح واللجأ عند عتبة بابه، ووالله لن يخيبك الله عز وجل بإذنه تبارك وتعالى، والله أعلم.